والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إنه قد يعترض على الواجب المعلق باعتراضين، فشوية نص الصوت يعني شوية. قد يعترض على الواجب المعلق باعتراضين لإثبات استحالة الواجب المعلق. الاعتراض الأول خلاصته إن حقيقة الوجوب هي البعث والإرسال والتحريك نحو المتعلق، ولكنه البعث الشأني وليس البعث الفعلي. والمراد من البعث الشأني أي قابلية البعث، فالتكليف حقيقته أنه قابل للبعث، ولا تكون هناك قابلية للبعث إلا إذا كانت هناك قابلية للانبعاث. فإذا لم تكن هناك قابلية للانبعاث فلا قابلية للبعث فلا وجوب. وفي محل كلامنا ليلا قبل طلوع الفجر لا قابلية للانبعاث نحو الصوم، فلا قابلية للبعث نحوه، فلا وجوب للصوم. إذن لا يوجد وجوب للصوم قبل طلوع الفجر، وهذا إلغاء لفكرة الواجب المعلق. إنما يبدأ الوجوب بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه بعد طلوع الفجر توجد قابلية للانبعاث، فتوجد قابلية للبعث فيوجد الوجود. هكذا قيل. الجواب: إن البعث والتحريك ليس داخلا في حقيقة الوجوب، وإنما هو أثر من آثار الوجوب، وذلك لأن حقيقة الوجوب هي الجعل الاعتباري بعد تمامية الملاك والإرادة، بعد أن يتصف الفعل بالملاك وتحصل لدى المولى إرادة ومحبوبية لذلك الفعل، تأتي مرحلة الجعل والاعتبار التي هي العنصر الثالث من عناصر مرحلة عالم الثبوت. في عالم الثبوت ملاك فإرادة فجعل واعتبار. وقد تقدم سابقا أن الجعل يكون بنحوين: النحو الأول أن يكون لغرض إبراز الملاك، فالمولى يجعل الوجوب لا بداعي البعث والتحريك، وإنما بداعي الكشف والإخبار عن وجود الملاك، وهذا له فائدة كوجوب القضاء إن قلنا بأن القضاء يعتمد على وجود الملاك. إذن الجعل في النحو الأول لا بداعي البعث والتحريك، وإنما بداعي الإخبار والكشف عن الملاك. النحو الثاني أن يكون الجعل بداعي البعث والتحريك. إذن الجعل له نحو واحد أم نحوان؟ نحوان. فلو كان البعث والتحريك هو عين حقيقة الوجوب لكان الوجوب دائما بداعي البعث والتحريك، وهذا غير صحيح. لو كان البعث داخلا في حقيقة الوجوب فكيف صار الجعل في النحو الأول لا بداعي البعث؟ وكيف يتجرد الشيء من ذاته؟ لو كان البعث داخلا في ذات الوجوب فكيف يكون الوجوب لا بداعي البعث وإنما للكشف عن الملاك؟ إذن بما أن الجعل يمكن أن يكون أحيانا لا بداعي البعث والتحريك وإنما للكشف عن الملاك، نفهم أن البعث والتحريك ليس داخلا في حقيقة الوجود. نعم، هو أثر يترتب على الوجوب، أثر خارج عن حقيقة الوجوب يترتب على الوجوب، وذلك لأننا قلنا سابقا كيف نميز أن هذا الجعل من النحو الأول للكشف عن الملاك لا بداعي التحريك، أو أنه من النحو الثاني أي بداعي التحريك والبعث، كيف نميز؟ ما ناسين المطلب إن شاء الله. بظهور حال المولى، قلنا إن ظاهر حال المولى حينما يصدر الوجوب والجعل أنه بداعي البعث والتحريك. إذن البعث والتحريك من أين استفيد؟ من حقيقة الوجوب أم من ظهور حال المولى؟ من ظهور حال المولى. وإذا كان البعث والتحريك هو مجرد أمر استظهاري من الدليل ومن حال المولى، حينئذ لا بد أن نرجع إلى ظاهر الدليل وظاهر حال المولى. فهل هذا الظهور يقتضي كون الجعل محركا وباعثا منذ اللحظة الأولى لصدوره أو لا؟ أعيد السؤال. إذا كان البعث والتحريك مستفادا منين؟ من ظاهر حال المولى وظاهر الدليل، فلا بد أن نرجع لمن؟ إلى هذا الظهور لنسأل هل هذا الظهور يقتضي أن يكون الوجوب والجعل محركا منذ اللحظة الأولى لصدوره؟ الجواب كلا، لا يقتضي ذلك. يقتضي أن هذا الوجوب والجعل محرك، لكن متى تبدأ محركيته؟ لا يشترط أن تكون شنو؟ البعث والتحريك منذ اللحظة الأولى، لا، في طول عمود الزمان. يكفي أن يكون للوجوب قابلية للتحريك ولو بعد حين، ولا يشترط أن تكون هذه المحركية والبعث منذ اللحظة الأولى. ما يستظهر وما يستفاد من ظاهر حال المولى هو شنو؟ هو أصل كون الجعل بداع البعث والتحريك، هذا المستفاد. أما كون البعث والتحريك لا بد أن يكون من اللحظة الأولى، فهذا ما لا يستظهر من الدليل ولا يستظهر من حال المولى. قد يكون شنو؟ متأخرا، وليس البعث والتحريك منذ اللحظة الأولى، لا دليل على اشتراط قابلية البعث والانبعاث منذ اللحظة الأولى. يكفي قابلية البعث والانبعاث في طول عمود الزمان، وحينئذ نقول في الواجب المعلق حينما تبدأ فعلية وجوب الصوم فلا يشترط وجود قابلية للبعث والانبعاث من حين رؤية الهلال، لا، وإنما يشترط في الجملة وجود قابلية للبعث والانبعاث، ولو هذه القابلية تتأخر شنو؟ 10 ساعات، يعني حين طلوع فالوجوب من حين رؤية الهلال. وهذا الوجوب يستظهر منه أنه بداع البعث والتحريك، ولكن لا يستظهر منه أن التحريك لا بد أن يكون منذ اللحظة الأولى، بل في طول عمود الزمان ولو بعد طلوع الفجر، فلا إشكال في ذلك. هذا الجواب عن الاعتراض الأول. قال: ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم، ما هي حقيقته؟ أمر اعتباري، يعني جعل واعتبار بعد تمامية الملاك والإرادة، يعني هو العنصر الثالث من عناصر عالم الثبوت. فهل التحريك داخل في ذاته أو ليس داخلا في ذاته؟ يعني هل حقيقة الوجوب البعث والتحريك؟ الجواب كلا. بينما المعترض شنو قال؟ ارجع للاعتراض الأول، أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك. الجواب كلا، الوجوب أمر اعتباري وليس البعث والتحريك داخلا في حقيقته، إنما البعث والتحريك شنو؟ أمر استظهاري من حال المولى. ولهذا يمكن أن يصدر الجعل لا بداعي البعث والتحريك، كما لو كان للكشف عن الملاك. إذن البعث والتحريك ليس داخلا في حقيقته، أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري وليس متقوما بالبعث، لا البعث الفعلي أو شنو؟ أصلا ما متقوم بالبعث أطلاقا. زين، إذن البعث من أين يفهم؟ وإنما المستظهر، إذن البعث شنو؟ قضية استظهارية تابعة لظهور حال المولى. وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنه، يعني الوجوب أو جعل الوجوب، قد جعل أنه، يعني الوجوب قد جعل بداع البعث والتحريك. إذن البعث والتحريك أمر استظهاري. وإذا كان أمرا استظهاريا فلنسأل الاستظهار ما هي حدوده؟ البعث والتحريك منذ اللحظة الأولى أو يكفي في طول الزمن؟ لا يشترط أن يكون من اللحظة الأولى. والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداده، يعني إعداد الحكم لكي يكون محركا شأنيا. متى المولى يعد الوجوب ليكون محركا شأنيا؟ خلال ثبوته، يعني في فترة زمان ثبوته. هسه في بداية الفترة، في منتصف الفترة يكون محركا؟ مو مهم، لا يشترط أن يكون من بداية الفترة، أن يكون محركا شأنيا خلال فترة ثبوت الوجوب. لا يشترط أن يكون من بداية الفترة. ولا دليل على أن المقصود جعل الحكم كذلك، يعني محركا شأنيا من بداية ثبوته، هذا لا دليل عليه. وإذا لا يشترط أن يكون محركا من بدايته، إذن فكرة الواجب المعلق ممكنة أو مستحيلة؟ ممكن. نقول الوجوب يبدأ من رؤية الهلال ولا يشترط أن يكون محركا من حينه، بل يكون محركا بعد ذلك من طلوع الفجر. إن قلت كيف يتجرد من المحركية؟ الجواب ممكن، لأن المحركية ليست داخلة في حقيقته، وإنما هي أمر استظهاري. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، يقول المعترض إجمالا يقول إمكان الوجوب المعلق أو الواجب المعلق متوقف على إمكان الشرط المتأخر، وبما أن الشرط المتأخر مستحيل فالواجب المعلق مستحيل. توضيح ذلك، يقول المستشكل إذا جئنا إلى طلوع الفجر الذي هو زمان الواجب، بداية زمان الواجب، طلوع الفجر هل هو قيد للواجب أم قيد للوجوب؟ إن قلتم إن طلوع الفجر هو قيد للواجب محضا فقط وفقط، فهذا يعني أن الوجوب يدعو إلى تحصيله أو لا يدعو إلى تحصيله؟ الوجوب يدعو إلى تحصيل قيود الواجب، والمكلف مسؤول عقلا عن مقدمات الواجب، فإذا كان طلوع الفجر مقدمة للواجب لكان المكلف مسؤولا عن تحصيل، وهذا باطل. ليش باطل؟ لأن طلوع الفجر ليس أمرا اختياريا، فتكليف المكلف به تكليف بغير المكلوف. إذن لا يمكن أن نقول بأن طلوع الفجر شنو؟ قيد للواجب فقط. ومن هنا يضطر المولى المن إلى أخذ طلوع الفجر قيدا للوجوب أيضا، فيصير طلوع الفجر قيد للواجب وقيد للوجوب. هاي كنقطة أولى. إذن النقطة الأولى إن طلوع الفجر لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط وإلا لزم تحصيله مع أنه أمر غير مقدور، لهذا نضطر إلى جعله قيدا للواجب والوجوب معا. النقطة الثانية، سؤال: إذا كان قيدا للوجوب فهل هو قيد مقارن أو قيد متأخر للوجوب؟ إن كان قيدا مقارنا للوجوب فهذا يعني أن الوجوب لا يبدأ إلا من حين طلوع الفجر، وهذا إلغاء للواجب المعلق، لأن الواجب المعلق شنو يدعون أصحابه؟ أن الوجوب يبدأ من رؤية الهلال وليس من طلوع الفجر. فلو كان طلوع الفجر قيدا مقارنا لكان الوجوب لا يبدأ ليلا وإنما يبدأ من طلوع الفجر، وهذا إلغاء للواجب المعلق. وإما أن يقال بأن طلوع الفجر قيد للوجوب ولكنه بنحو الشرط المتأخر، فالوجوب يحدث، متى يحدث الوجوب؟ يحدث الوجوب من رؤية الهلال، ولكن شرطه وقيده هو طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر كإجازة عقد الفضول بناء على القول بالكاف. وإن كان الأمر كذلك فالواجب المعلق ممكن أم مستحيل؟ بناء على ذلك الواجب المعلق ممكن أن يبدأ الوجوب من طلوع من رؤية الهلال وشرطه طلوع الفجر لكنه شرط متأخر، فحينئذ تتم فكرة الواجب المعلق. ولكن هذا يعتمد على الإيمان بإمكان الشرط المتأخر، فإذا قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن ففكرة الواجب المعلق ممكن، وإن قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل ففكرة الواجب المعلق مستحيلة. ومن هنا قلنا إن ثمرة البحث في إمكان الشرط المتأخر أين تظهر؟ في الواجب المعلق. تعتمد فكرة الواجب المعلق على فكرة الشرط المتأخر. إن قلنا هناك بالإمكان قلنا هنا بالإمكان، وإن لم نقل هناك بالإمكان قلنا أيضا هنا بعدم الإمكان، يعني بالاستحالة. هذا هو الاعتراض الثاني. إذن الاعتراض الثاني يقول الواجب المعلق مرتبط بمن؟ بالشرط المتأخر. وبما أننا قلنا إن الشرط المتأخر مستحيل، إذن لابد أن نقول إن الواجب المعلق مستحيل، لكن أنت تقدر تجاوب. فإذا قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن، إذن الواجب المعلق ممكن. قال الثاني: أن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، يعني واجب ووجوب. فعلى الأول قيد في الواجب فقط يلزم كون الوجوب محركا نحوه، يعني نحو من؟ نحو طلوع الفجر، تحصيل طلوع الفجر، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب، أي يؤخذ في الواجب فقط، يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، والحاكم بهذا التحريك هو العقل، وهذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ وهذا يعني شنو هذا؟ تحريك المكلف نحو تحصيل طلوع الفجر غير معقول، لأن طلوع الفجر غير اختياري. فإذا كان غير اختياري إذن لا بش نقول هو قيد للوجوب أيضا، وعلى الثاني يعني قيد للوجوب أيضا يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب. وحينئذ هل هو شرط مقارن أم شرط متأخر؟ فإن كان شرطا مقارنا للوجوب فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب وهو طلوع الفجر، بل يبدأ الوجوب متى؟ من طلوع الفجر. وهذا نسخ لفكرة الواجب المعلق. وإن كان شرطا متأخرا فحينئذ الوجوب يبدأ منين؟ يبدأ الوجوب من رؤية الهلال، ولكن شرطه المتأخر طلوع الفجر. هذا ايش راح يلزم؟ يقول يلزم محذور الشرط المتأخر. فإن قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل، استحال الواجب المعلق. يقول السيد الشهيد: والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر. القدرة متى تبدأ قدرة المكلف على الصيام؟ من الليل أو من طلوع الفجر؟ قبل طلوع الفجر لا قدرة، المكلف عاجز عن الصيام، لأن الصوم خوف الليل لا يجوز، غير ممكن. متى تبدأ قدرة المكلف؟ من طلوع الفجر. حينئذ نسألكم: القدرة قيد للواجب أم قيد للوجوب أيضا؟ إن قلتم بأنها قيد للواجب فهذا يعني أن المكلف مسؤول عن تحصيل القدرة، يعني المكلف قبل القدرة وهو عاجز مسؤول عن تحصيل وإيجاد القدرة، وهذا غير ممكن. إذن لابد أن نقول هي قيد للوجوب أيضا. إذا كانت قيدا للوجوب مقارن لو متأخر، إن كانت مقارن فالوجوب يحصل معها بما أنها تبدأ من طلوع الفجر، إذن الوجوب يبدأ من طلوع الفجر فلا واجب معلق. وإن قلنا بنحو الشرط المتأخر يعني الوجوب يبدأ من رؤية الهلال وشرطه وهو القدرة تبدأ من طلوع الفجر، نقول هذا فيه شنو؟ إشكال ومحذور الشرط المتأخر. فإنها يعني القدرة كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة قيد للواجب غير ممكن، قيد للوجوب هل هو مقارن أو متأخر نفس الكلام في القدرة. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة إن إمكان الوجوب المعلق، شوف سيد الشهيد مرة يعبر واجب مرة شيء يعبر وجوب ماكو فرق، أن إن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، وذلك باختيار الشق الأخير. اللي هو شنو الشق الأخير؟ أن يكون طلوع الفجر قيدا للوجوب بنحو الشرط المتأخر، لأن قلنا إما قيد للواجب أو قيد للوجوب، وإذا كان قيد للوجوب إما مقارن وإما متأخر فنختار الشق الأخير. الشق الأخير يعني شنو؟ طلوع الفجر قيد للوجوب بنحو القيد المتأخر، بنحو الشرط المتأخر، فتكون فكرة الوجوب المعلق تعتمد على إمكان الشرط المتأخر. إن قلنا بإمكانه هنا قلنا بإمكانه هنا، وإلا فلا. وترك السيد الشهيد المسألة شنو؟ معلقة. وبما أننا قلنا بإمكان الشرط المتأخر، أشرنا يعني، وقلنا في البحث الخارج أيضا السيد الشهيد سيعالج المشكلة، فإذا عالجنا مشكلة الشرط المتأخر إذن لا مشكلة في الواجب المعلق. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق، قد واحد يقول شنو الثمرة التي تترتب على إمكان الواجب المعلق أو استحالة الواجب المعلق، فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في البحث القادم، وهو المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، وهو ما يسمى ببحث المقدمات المفوتة. وفيه نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو المراد من المقدمة المفوتة؟ الجواب، قبل الجواب، السؤال الثاني: هل المكلف مسؤول عن تحصيلها أو ليس مسؤولا عن تحصيلها؟ الجواب عن السؤال الأول: المقدمة المفوتة هي كل مقدمة للواجب. إذن كلامنا وين؟ في مقدمات الواجب. كل مقدمات الوجود اللي أسميناها مقدمات الوجود أو شروط الترتب، ما شئت تعبر. إن المقدمة المفوتة هي كل مقدمة للواجب سيفوت الواجب إن لم نأتي بها قبل الوقت. كل مقدمة للواجب إن لم نأتي بها قبل الوقت لفات الواجب في حينه. توضيح ذلك بالمثال: لو كان المكلف صباحا لديه ماء للوضوء، لكنه يعلم إن لم يتوضأ الآن صباحا لعجز عن الوضوء عند الزوال. عند الزوال ما راح يلقى شنو؟ ما، وستفوته الصلاة مع الطهارة المائية، سيعجز عنها. يدري إن لم يتوضأ قبل الوقت يعني قبل الزوال لفاته الإتيان بصلاة الظهر بطهارة مائية. يدري راح مثلا يسافر ما يحصل ماء، يسجن وما يحصل ماء، فهل يجب عليه أن يتوضأ الآن أو لا يجب؟ هذا هو بحثنا، هاي هي المقدمة المفوتة. فالوضوء مقدمة واجب، وإن لم يأتي المكلف بها صباحا لفاته الإتيان بالواجب في حينه مع طهارة مائية. طبعا هاي الحالة دائما، لو في بعض الأحيان قضية الوضوء أحيانا، ولا أغلب الأحيان الإنسان يجد الماء بعد الزوال. لو فرضنا في مورد من الموارد علم المكلف أنه إن لم يتوضأ قبل الزوال لعجز عن الوضوء ما بعد الزوال، إذن المقدمة المفوتة هي كل مقدمة للواجب يعلم المكلف بأنه إن لم يأتي بها قبل الوقت لفاته الواجب في حينه. السؤال الثاني: هل المكلف مسؤول عنها ويجب تحصيلها أو لا؟ الجواب: مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ إن المحركية نحو الإتيان بمقدمات الواجب إنما تبدأ بعد فعلية الوجوب. بعد صيرورة الوجوب فعليا يبدأ بتحريك المكلف نحو شنو؟ المقدمة. كون يأذن مؤذن صلاة الظهر يأذن عند الزوال فيصير الوجوب فعليا فيدعو إلى تحصيل الوضوء. أما قبل الزوال الوجوب فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا. وإذا لم يكن فعليا فما هو المحرك للمكلف نحو تحصيل المقدمة؟ هو ذو المقدمة ليس فعليا، فكيف تصير المقدمة فعلية؟ هذا غير صحيح. إذن مقتضى القاعدة أن المكلف يستطيع أن يترك الوضوء قبل الزوال وإن كان يعلم أنه سيعجز عن الوضوء بعد الزوال. لماذا؟ إذ لا مسؤولية تجاه المقدمات ما قبل الوقت، ما قبل الفعلية. ما قبل الفعلية المكلف ليس مسؤولا عن مقدمات الواجب، إنما تبدأ المسؤولية بعد الفعلية، يعني بعد الزوال لا قبل الزوال. فبإمكان المكلف شنو؟ أن لا يتوضأ، يترك الوضوء. إذا ترك الوضوء، إذا ترك الوضوء هو يدري ايش راح يصير عند الزوال، سيعجز. فحينئذ إذا ترك الوضوء وجاء الزوال والمكلف عاجز عن الطهارة المائية فيسقط عنه التكليف بالطهارة المائية، لأنه عاجز والتكليف لا يتعلق إلا بالقادر. إن قلت هو عجز نفسه، هو لم يتوضأ صباحا فعجز عند الزوال، نقول لا بأس بذلك. عجز نفسه قبل الوقت أم بعد الوقت؟ قبل الوقت. عجز نفسه قبل الوقت، لم يتوضأ صباحا، وبما أنه عجز نفسه قبل الوقت فلا معصية ولا عقاب، لأن العقاب والمعصية متى تتحقق؟ إذا عجز نفسه بعد الوقت. ولذلك إذا تتذكرون في بحث التعجيز، إذا أراق المكلف الماء وليس لديه غيره، أصلا ما عنده غير هذا الماء، فيعاقب أو لا يعاقب؟ قلنا إن أراقه قبل الوقت فلا يعاقب، ماكو فعلية، وإذا جاء التكليف فهو عاجز فيسقط عنه التكليف. أما إذا أراقه بعد دخول الوقت فالتكليف صار فعليا ثم أراق الماء فيعاقب. ومحل كلامنا أنه ترك الوضوء قبل فعلية الوجوب، فتركه لا يعد معصية لأنه ليس مسؤولا عن الوضوء قبل الوقت. فإذا دخل الوقت فهو شنو؟ عاجز، والعاجز لا يعاقب. بعبارة أخرى، في هذه الحالة المكلف إن توضأ صباحا فجاء الزوال فحينئذ سيصير الوجوب فعليا، لأنه قادر على الصلاة مع طهارة مائية. هذا إذا شنو افترضنا؟ توضأ صباحا. إذا ترك الوضوء صباحا فعند الزوال يصير عاجزا فيسقط الوجوب. فنشوف الوضوء صباحا صار دخيلا في سقوط الوجوب وعدم سقوط الوجوب. إن توضأ صباحا حدث الوجوب للصلاة بطهارة مائية عند الزوال، إن لم يتوضأ صباحا لم يحدث وجوب عند الزوال لأنه عاجز. إذن صارت النتيجة الوجوب وفعلية الوجوب توقفت على الوضوء صباحا، إن توضأ صار الوجوب عند الزوال فعليا، إن لم يتوضأ سقط الوجوب لأنه عاجز. حينئذ الوجوب راح يصير، عفوا، الوضوء صباحا راح يصير شرط وجوب لو شرط واجب؟ الوضوء اللي هو شرط واجب راح يصير في المقدمات المفوتة شرط وجوب. شلون شرط وجوب؟ لأن المكلف إن أتى بالوضوء قبل الوقت لكان قادرا على الصلاة متطهرا حين الوقت، يعني عند الزوال، ويصير الوجوب فعليا. أما إذا لم يتوضأ قبل الوقت صار عاجزا عند الزوال فلا يصير الوجوب فعليا، إذا صار الوضوء صباحا مقدمة وجوب للصلاة عند الزوال مع طهارة مائية، وبإمكان المكلف أن يعدم هذه المقدمة لأن مقدمة وجوب، فيصير حال حال المسافر فرارا من الصوم. شنو شرط الصوم وجوب الصوم؟ الحضر. فإذا المكلف أعدم الحضر يعني شنو؟ سافر. فهل يصير الوجوب فعليا عليه أو تسقط فعلية الصوم؟ تسقط فعلية الصوم. يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا لا يعاقب؟ لأنه لم يترك الصيام، لم يترك الصيام بعد فعليته، وإنما حال دون صيرورته فعليا. هنا كذلك، حينما ترك الوضوء وجاء الزوال وصار عاجزا عن الصلاة مع الطهارة المائية، هنا ترك الوجوب بعد فعليته أو حال دون صيرورة الوجوب فعليا؟ حال دون صيرورة الوجوب فعليا، لأنه عجز نفسه قبل الفعلية فحال ومنع من فعليته عند الزوال، فهو جائز ولا يعاقب على ذلك. قال: المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت. اتضح مما تقدم أن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب، إذن كلامنا في مقدمات الواجب، إن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب، مو من قبل، من قبل، يعني من جهة الوجوب، الذي يدعو إلى تحصيل المقدمات هو الوجوب بحكم العقل. إن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب، هذه المسؤولية إنما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، أما قبله فالمكلف ليس مسؤولا عن الإتيان بمقدمات الواجب. ويترتب على ذلك أن الواجب إذا كان له زمن متأخر كالزوال وكان يتوقف على مقدمة وهي الوضوء ولم يكن بالإمكان توفير هذه المقدمة في حينها، يعني بعد الزوال، ولكن كان بالإمكان إيجادها، يعني إيجاد الوضوء، هذه المقدمة قبل الوقت يعني صباحا، فلا يجب على المكلف إيجادها قبل الوقت، إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب، يعني بعد الزوال، وبما أنه قبل الزوال لا فعلية، إذن لا يجب عليه الوضوء. وفعلية الوجوب منوطة بالوقت يعني بالزوال، فقبله لا وجوب، وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة. ومثال ذلك أن يعلم المكلف قبل الزوال بأنه إذا لم يتوضأ الآن صباحا فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال. راح يراق الماء أو يزن ما يحصل ماء عند الزوال. زين هنا يجب عليه أن يتوضأ صباحا؟ الجواب كلا، فيمكنه أن لا يتوضأ قبل الوقت. وقد تقول إذا ما يتوضأ يعني راح تفوت صلاة الظهر عن طهارة مائية، نقول ولا يكون بذلك بتركه للوضوء قبل الوقت والزوال مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء بعد الزوال. لماذا؟ لأن هذا التكليف بالصلاة فعلي الآن أو ليس فعليا في الصباح؟ ليس فعليا، لأن هذا التكليف ليس فعليا الآن، وإنما يصبح فعليا عند الزوال. زين وفعليته عند الزوال في هذه الحالة منوطة بمن؟ بالوضوء صباحا، لأنه إذا ترك الوضوء صباحا صار عاجزا عند الزوال فلا فعلية. إذا متى تحصل الفعلية؟ إذا توضأ صباحا، فصار الوضوء شرطا للفعلية، يعني شرطا للوجوب. وفعليته وقتئذ يعني عند الزوال منوطة بالقدرة على متعلقه، يعني على الصلاة مع الطهارة المائية في ذلك الظرف، يعني عند الزوال. زين فإذا لم يتوضأ في ذاك الوقت ايش راح يصير؟ راح يصير عاجز، والعاجز يكلف او لا يكلف؟ لا يكلف. لذلك يقول لاستحالة تكليف العاجز، والقدرة في ذلك الظرف يعني عند الزوال على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال، لأنه يدري إذا لم يتوضأ قبل الزوال فحين الزوال سيكون عاجزا، فالفعلية لا تتحقق عند الزوال. فش راح تصير النتيجة؟ فالوضوء قبل الزوال ستتوقف عليه فعلية الوجوب عند الزوال، وإذا توقفت عليه الفعلية، هذه النقطة واضحة لو واضحة، تتوقف عليه الفعلية. لماذا تتوقف عليه الفعلية؟ لأنه إذا لم يتوضأ إيش راح يصير؟ عاجز، وإذا عاجز راح يسقط عنه الوجوب، إذا صار من مقدمات الوجوب. فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب، والمكلف مسؤول عن مقدمات الوجوب أو ليس مسؤولا؟ ليس مسؤولا. وبترك المكلف للوضوء قبل الزوال يحول دون تحقق الوجوب وفعليته في حينه، يعني يمنع من تحقق الوجوب والفعلية، وحينئذ يعاقب المكلف أو لا يعاقب؟ لا يعاقب، لا أنه يتورط في مخالفة التكليف، يعني التكليف فعلي ويخالفه، لا سالب بانتفاء الموضوع. أصل التكليف شنو؟ ليس فعليا. أنت كم يقول حاله حال المسافر فرارا من الصوم يعدم شرط الوجوب ولا يكون معاقبا. إذن المكلف مسؤول عن المقدمة المفوتة أو ليس مسؤولا؟ ليس مسؤولا، بإمكانه تركها وإن أدى إلى فوات الواجب في حينه. ولكن عد دقيقتين تقريبا، ولكن أحيانا تكون المقدمة مفوتة دائما، دائما المقدمة للواجب مفوتة، وهذا يعني أن المكلف إذا تركها فيعني هذا الواجب سيزول من الشريعة بعد. دائما هذا الواجب يعتمد على مقدمة مفوتة، بمعنى أن هذا الواجب نوع واجب إن لم تأتي بمقدمته قبل الوقت لفاته ولا ما أمكن الإتيان به. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول الغسل من الجنابة للصوم. الغسل شرط واجب لو شرط وجوب؟ الغسل شرط واجب. زين، هل يمكن أن تغتسل بعد دخول الوقت؟ لا، الواجب في الشريعة أن يطلع عليك الفجر وأنت شنو؟ على طهارة. والغسل يراد لوقت، فلذلك يجب الغسل شنو؟ ليلا. يجب الغسل قبل طلوع الفجر، يعني قبل الوقت، فراح يصير الغسل مقدمة مفوتة. زين، الغسل مقدمة مفوتة دائما لو أحيانا يمكن الإتيان به بعد طلوع الفجر؟ لا دائما. فهاي مقدمة شنو؟ مفوتة دائما. مثال آخر، السفر للحج، مو الاستطاعة، السفر وقطع المسافة للحج. تقطع المسافة على الإبل أو بالطائرة أو بالسيارة. زين، متى تسافر إلى الحج؟ قبل وقت الحج أم بعد وقت الحج؟ وإذا بعد وقت الحج تحصل ما تلحق، لابد أن تسافر إلى الحج قبل الثامن أو التاسع من عرفة. السفر مقدمة واجب وليس مقدمة وجوب، والسفر مقدمة يجب الإتيان بها قبل زمان الواجب وهو يوم عرفة. وهذه المقدمة مفوتة دائما، يعني يجب دائما أن تأتي بها شنو؟ قبل الوقت. في هكذا حالات أفتى فقهاؤنا بالإجماع بوجوب تحصيل هذه المقدمات المفوتة التي تعتبر مفوتة دائما، وحينئذ هاي الفتوى على طبق القاعدة أو خلاف القاعدة؟ على خلاف القاعدة. فكيف نفسرها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.